سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعلينا اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام حجا طاب المقصد حجاج بيت الله طوف وساد حجاج بيت الله طوف وسعد هذا الثرى يدعو لكم والبيد تبسط كفها لمليكها والطير تشدو في السماء وتغرد يا موكب الرحمن يا موكب الرحمن يا زواره طبت يا موكب الرحمن يا زواره طبتم وطاب الملتقى وطاب الملتقى والمورد هذه يمين الله، هذه يمين الله صافح نورها يمناكم بشرى الحجيج. يا أمتي سار الحجيج، وإنني حادي السرى بحنينه يتوقد. يا أمتي سعد الحجيج، وإنني حادي السرى بحنينه يتوقد، حتى أرى البيت المشوق مطوفا أو ساعيا أو ساجدا يتهجد. ثم ارتوى من زمزم الطهر التي تسري لما شربت له وتبرد. ومن الصفا والمروة انسابت تقى، ومن الصفا والمروة انسابت تقى، ولغير وجه الله وعلى منى نالوا المنى، وعلى منى نالوا المنى، وعلى منى وعلى منى نالوا المنى، نالوا المنى على منى، وعلى منى نالوا المنى، ونشيده اللهم وحدك نعبد. عرفات عرفات عرفات يا فيض الجليل. عرفات ورحمة يبنى بها كون وكون يولد. يا رب أكرمنا، يا رب بلغنا، يا رب يا رب أكرمنا وأتمم نورنا، يا رب يا رب أكرمنا وأتمم نورنا. لا نبتغي إلا كأنت الواحد. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاء. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق من هنا من ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة، وأقام برفعه المبتهل الشيخ محمد علي جابين.